لكن جاء اللفظ هنا قال إذا أويت إلى فراشك فقل، جواب إذا الشرطية، إذا أويت إلى فراشك فقل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، أنا جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول هذه الكلمات ليحفظ نفسه من كيد الشيطان، من كيد هذا العفريت من الجن الذي أراد مكيدته. فقال فقل إذا أويت إلى فراشك فقل أعوذ بكلمات الله التامات. الاستعاذة الالتجاء، والالتجاء طلب الحماية، فدل على ضعف وأن هذا الملتجأ به أقوى وقادر على أن يصرف عنه السوء وأن يحميه. فالتجأ صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء أعوذ بكلمات الله التامات. كلمات الله وصفت بالتامات، التامات التي لا يلحقها نسخ فلا تلغى، ولا يلحقها نقص ولا عيب، فهي تامة. وهذه الكلمات التامة إما ما جاء في كتاب الله عز وجل من وعده ووعيده، أو القرآن وسائره، أو صفات الله سبحانه وتعالى. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. قال إذا أويت إلى فراشك فقل أعوذ بكلمات الله التامات التي، هذه الجملة كلمة التي وصف لهذه الكلمات التامات، لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ما يمكن أن يخرج عن نطاق هذه الكلمات التي منها أن الله عز وجل أقسم بالمخلوقات أنهم ليرون الجحيم، وأقسم سبحانه وتعالى أن المخلوقات لا بد أن تمر فترى الجحيم، وأقسم سبحانه بنفسه أنهم يمرون على الصراط، وأقسم سبحانه أنه يقيم يوم القيامة، وأقسم سبحانه وتعالى أنه يعذب العاصي إن لم يتب ويستغفر، ويكرم المطيع ويدخله الجنة إن استمر على طاعته ووافى الله عز وجل على الإيمان. فهذه كلماته التامة لا يجاوزها بر ولا فاجر. كل الناس تحت طوع هذه الكلمات مما أمر الله به أمرا كونيا، أراد أن يمرض، وأراد أن يعافي، وأراد أن يعز، وأراد أن يذل، وأراد أن يخفض، وأراد أن يرفع. ما يمكن أحد يقول أنه يخرج عن إرادة الله ومشيئته، كلهم داخلون تحت هذا القهر والإرادة، وهي من كلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. وكلمة التي أو الذي تأتي غالبا يعني لأجل أن توصف الشيء، لو لم تأتي به لعجزت عن وصفه. فإذا قلت أكرم الرجل الطويل وسكت، الإنسان ما يفهم، قد إن لم تكن إشارة ويكون حاضر. كثير من الناس فيهم الطول، أيهم تعني؟ حتى تأتي بالموصول لإيضاحه. فإذا تقول الذي زارنا ذاك اليوم، والذي جلس على ذاك الكرسي، والذي يأكل ذلك الرغيف، فتأتي بالموصول لأجل بيان وصفه وإيضاحه. واضح هذا؟ فلما قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، صفة مدح ولا صفة ذم؟ صفة مدح. هذا الوصف جاء لوصف المدح، لبيان عظمة وشمول هذه الكلمات، أنها لا يمكن أن يغادر وينحاز وينحاش عنها خلق من خلق الله، كلهم تحت هذا القدر، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. المستعاذ منه ما جاء حتى الآن. قال: أعوذ بكلمات الله التامات. استعاذ صلى الله عليه وسلم به سبحانه أو بكلماته؟ استعاذ بكلماته. هل يجوز للإنسان أن يستعيذ بمخلوق؟ ما يصح تستعيذ بمخلوق، لا يجوز هذا، لا يجوز. ولو فعل الإنسان، لأن غالب الاستعاذة طلب العوذ، سيما في الغالب أنها تكون هي والاستغاثة في الأمور الغائبة أو التي لا يقدر عليها مخلوق، فما لا يقدر عليه مخلوق لا يجوز أن يستعاذ به ولا يستغاث به. فدل على أن هذا المستغاث به إنما هي صفة من صفات الله عز وجل، ليست من خلقه. فكلمات الله إن كانت هي القرآن أو ما تكلم الله به فهي صفة ليست مخلوقة. وهذا فيه رد على أن من قال كلام الله مخلوق، لأن الاستعاذة ما تكون بالمخلوق. دل على أن كلام الله وصف له سبحانه، وهي صفة ذات وصفة فعل، ليست خلقا من خلقه. قال: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. والمستعاذ منه قال: من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها. قد ينزل من السماء قدر الله وأمره، لأن الملائكة رسل من رسل الله موكلون، فمنهم موكل بالسحاب، ومنهم موكل بالقطر بالمطر، ومنهم موكل بالرياح، ومنهم موكل بالجبال، ومنهم موكل بالبحار. وجند الله لا يحصيها إلا هو سبحانه. ومن رسله من يحمله برسائل بالتبشير والنذارة والتخويف، وقد يأمره الله بأن يلقي في قلب بعض البشر بعض الإلهامات، فيجد المرء من دواعي الخير وحديث النفس: هذا ملك بعثه الله ليلهمك ذلك. وقد تأتي نذر الله عز وجل بالعذاب، فيكون الزلزال، ويكون الحريق، ويكون الخصف، ويكون غير ذلك. فهؤلاء الرسل الذين نزلوا بالعذاب من عنده سبحانه. فقال صلى الله عليه وسلم، استعاذ صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات العظام: من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها. يعرج فيها كذلك سيئات العباد، قد يصعد بها إلى السماء ثم يأمر الله بها أن تكون في سجيل تحت الأرض، أي في العذاب. وهذه الشرور التي تلحق في السماء استعاذ صلى الله عليه وسلم. قال: ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها. من شر ما ذرأ في الأرض، ذرأ وخلق وبرأ. خلق يخلق، أي قدره، قد يكون إيجاد وقد لا يكون إيجاد. ليس من ضرور الخلق أن يوجد، لكن فيه تقدير. فإذا قيل خلق آدم أي قدره، قد يوجده ينفخ فيه الروح أو لا يكون، لا زال في الطين. فلو كان طين يقول خلق آدم، أي قدر ذلك الخلق. فإذا قل درأه معنى أوجده وأبرزه في الوجود، لكن إبراز وإظهار بكثرة، لذلك غالبا وهو ويدرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أي فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه, أي يكثركم في هذا الجعل. فقال وما ذرأ في الأرض, أي ما خلق فيها وأظهره, يعني من شر ما ذرأ في الأرض. استعاذ صلى الله عليه وسلم بكلمات الله التامات مما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما نشره وذرأه في الأرض من ذوي الشرور منهم, ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما يخرج كذلك من الأرض. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن شر طوارق الليل والنهار. طوارق جمع طارق, والطارق في الأصل الذي يسير في الطريق, ويخص به الذي يسير في الطريق ليلا, ولذلك سمي النجم الثاقب, أطلق عليه الطارق لأنه غالبا ما يظهر إلا في الليل. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شر طوارق الليل والنهار. فقال صلى الله عليه وسلم, أي أعوذ بكلمات الله التامات من شر طوارق الليل والنهار. ولذا الإنسان يخشى ذنوبه ويخاف الله عز وجل ويرجو الله أن يقيه سيئاته, والإنسان دائما يتوقع العقاب لأجل أن يكثر, لأجل أن يستحضر مقام الله عز وجل, ويعرف أن هناك ذنوب لا بد لها من عقوبة. فإذا كان هذا الإحساس في القلب أوجد فيه حياة فيكف عن المعاصي ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فالإنسان ما يخشى لا جن ولا شياطين ولا إنس, إنما يخشى ذنوبه, يخشى ذنوبه. فإذا طرق عليه طارق جاء خرج الطريق في منتصف الليل, وإذا واحد طويل والليل مظلم ما يدري من هذا, فخافه, هذا خوف طبيعي, لكن ما يخشاه لأنه لا يؤذي إلا بإذن الله. فإذا أراد الله أن يسلطه عليك سلطه عليك, وإن أراد أن يكفه عنك كفه عنك, وإذا أراد بك سوءا قد يوقعه من قبيل هذا من طرف آخر. ليس بالضرورة أن يكون موتك تحت هذه الحرب, لا, قد يكون موتك في شيء آخر. وليس بالضرورة أن ينزل المكروه من قبل هذا, قد يأتي المكروه من شيء آخر. لكن الإنسان إذا أوجس خيفة خشي عاقبة الذنب, قال اللهم إني أسألك خيره وأعوذ بك من شره, كما قال سعد حين رأى شخص من بعيد مقبل إليه, قال اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الراكب. ما أدري, قال من داري جيني في منتصف النهار, إيش مقصود لا أدري, اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الراكب. حتى وصل إليه وإذا هو ابنه, وإذا ابنه يقول أنت جالس هنا والناس تختصم على الخلافة اذهب فأنت حق الناس بالخلافة. فكان استعادته في موقعها رضي الله عنه. لكن الشاهد يوم يدق الجرس ويطرق طارق بالباب ويرن الهاتف, سيما من كانت عليه حقوق فيضطرب. لكن إذا كان في القلب نفاق ومرض يكثر فيه الهواجس والخيفة, يحسبون كل صيحة عليهم, إذا سمعوا أي صوت والإنسان يتكلم قال أتكلموا فيه أنا, وإذا رأوا الإنسان يتضاحكون قال إنما يتضاحكون لأجلي, وإذا رأى إنسان قادم إنما جاء ليقبض علي, وإذا رأى إنسان مقبل حامل دفتر قال أنا المطلوب. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو. نعوذ بالله من النفاق ونعوذ بالله من أمراض القلوب. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن. فالإنسان يخشى ذنبه, فإذا خشي الذنب عرف مقام الله وخافه فوقاه الله شر ذنبه. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شر طوارق الليل والنهار ومن شر كل طارق, حتى غير طوارق الليل والنهار, إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. إذا كان طارق يطرق بخير فذلك نأمله ونرجوه. قال يا رحمن ما قال يا رب، إنما ناداه بهذه الصفة لاستدرار رحمته وبيان شفقته سبحانه وتعالى، وبيان أن العبد إنما يعيش ويقوم ويمشي برحمته سبحانه وتعالى. طب لو قال هذا الحديث الذي ذكره صلى الله عليه وسلم لخالد أين وجه العلاج منه؟ خالد قال أنا وجدت وحشا، إيحاش في الصدر واضطراب فيه، هل من علاج؟ فقال ألا أعلمك ما علمني الروح الأمين، إذا أويت إلى فراشك فقل. هذا الدعاء لما دعا به صلى الله عليه وسلم صرف عنه كيد الشيطان، لأنه جاء في حديث آخر أن الأرق أصاب خالد فما كان يأتيه النوم، ولعل هذا هو الحاجز. قال إذا أويت إلى فراشك فقل ذلك. فمن قال هذا الحديث احفظوه وتعلموه، وما أكثر الأحاديث، الإنسان يسدد وقارب، فمن استطاع أن يقول ذلك أو يقول غيره يشغل وقته بالأذكار والأدعية حتى يأتيه النوم، فهذا خير مما فعله المرء. ثم لا سيما إذا نام على وضوء، سيأتينا إن شاء الله في مجلس آخر فضل الوضوء عند النوم، ثم فضل تلك الأذكار التي يقولها المرء عند النوم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يوم ليل ونهار، النوم غالبا في الليل، قليل السماء كان ينام في النهار. اللهم صل عليه وسلم. سائل يسأل فضيلة الشيخ أثابكم الله، الرجل خطب بنتا فقال أبوها له، أي للخاطب، أنا لا أحبك ولا ما أنت عليه من الدين، وكان الشاب من أهل السنة والجماعة والأب على عكس ذلك، فقام الأب بسفر فسافر، فجاء الشاب بعد سفره فخطب نفس البنت من عمها فزوجه إياها، فلما جاء الأب ما رضي بذلك، فالبنت لم تزل مع الشاب فقد توالد، فما الحكم؟ أفيدونا أثابكم الله. الولاية للأب، ما يجوز للعم أن يزوج البنت بوجود الأب، ما يصح هذا. لكن لو منعها من خطابها كمثل هذا الشاب لها أن تشتكي لأقربائها حتى يزوجه الأب أو يرفع عنه الولاية، لكن دون رضاه ما يجوز، لا بد من رضاه، إلا إذا كان أبى أن يزوجها للصالحين فهو عاضل، فإذا عضل الزوجة تنتقل الولاية إلى غيره، تنتقل الولاية إلى غيره. هنا في هذه الحالة بعد ما تزوجها ولدت منه، لو طالب الأب بالفسخ له حق فسخ النكاح، لكن لما غضب وسكت فالزواج صحيح إن شاء الله، لكن في المستقبل لا يعمل المرء إلا لا يخطبها إلا من ولي أمرها. فإذا عدم الأب ولم يوجد أخ ولم يوجد جد تنتقل، ولا يوجد ابن عند الحنابلة والشافعية لا يقولون بولاية الابن، تنتقل الولاية إلى العم. نعم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك.